حرية الإنسان. المحاضرة السادسة، الحساب والأمانة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. الحساب والأمانة، مقتطفات من هذه المحاضرة. حقيقة إن الذرة أدق شيء في المخلوقات، لكن الذرة في المفهوم العربي تعني وزن النملة الصغيرة الحمراء، أخف أوزان النملة. جوانب من هذه المحاضرة. وطبعا من السهل جدا أن الواحد يتصور أن العمل يحسب بالذرة. واحد يقول لك العمل ده شيء معنوي ملوش حقيقة. لا، في الأعمال لها حقائق، ويسهل على العقل أن يتصور أن الذرة ممكن تمثل وحدة قياس الوزن بالنسبة لعمل الإنسان. مقتطفات من هذه المحاضرة. إذا كان العمل محسوب بالذرة ومقياسه خير، يبقى الأجر الموضوع في المقابل حسنات، وإن كان العكس فإن الدرجة المقررة هي السيئة. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وسائر أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا اليوم بإذن الله تعالى يدور حول دليل آخر من أدلة الاختيار. أدلة الاختيار التي تحدثنا عنها فيما سبق تمثلت في النازعين وفي الهاتفين وفي العقل الذي أوجده الله في منطقة حديث النفس بالقلب، وأيضا تحدثنا عن منطقة الكسب، وتحدثنا عن استطاعة الإنسان وكيف يبتلي الحق سبحانه وتعالى عباده من خلال تقليب القلوب. واليوم نتحدث عن دليل آخر من أدلة الاختيار بالإنسان. حديثنا عن الحساب المترتب على موقف الإنسان من الابتلاءات المتعددة التي ساقها الله عز وجل إليه في جملة حياته. نتحدث عن موقف الإنسان من الأوامر الشرعية التكليفية التي تسمى عند العلماء بأحكام العبودية، وذلك حتى ندرك مدى المسؤولية التي تقع على عاتق الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان حسابا دقيقا. على ماذا يحاسبه؟ يحاسبه على الأمانة التي حملها. ربنا سبحانه وتعالى عندما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، لأنه الوحيد الذي حمل الأمانة من بين المخلوقات وحملها بإرادته واختياره. لأن الآية التي ذكرها الله في سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. أشفقن يعني إيه؟ يعني خفنا من حمل الأمانة. ربما لا تستطيع هذه المخلوقات أن تؤديها كما ينبغي، فلماذا تعرض نفسها للمسؤولية؟ ولذلك اختارت أن تكون مسخرة لمن قبل الأمانة هو الإنسان. عندما خيرها الحق سبحانه وتعالى وقال لها ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فسخرها الله عز وجل لمن قبل الأمانة، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. الإنسان لأنه حمل الأمانة وقعت عليه المسؤولية، وهذه الأمانة التي حمله الله إياها بناء على طلبه وإرادته زي ما دلت الآية، نتج عنها أن الله عز وجل كلف فريقا من الملائكة يقومون بعد الأعمال وإحصائها في منتهى الدقة. ربنا سبحانه وتعالى ابتلى الإنسان بالملائكة، فلما سجدت الملائكة لآدم كلفها الله عز وجل بتدبير أمر المخلوقات، فكان من هذا التدبير أن الله كلف فريقا منهم يقومون بكتابة أعمال بني آدم، سواء كانت الأعمال التي في داخل القلب أو الأعمال التي في ظاهر البدن، يحيطون بالإنسان إحاطة دقيقة كما سنرى. المحافظ على الأمانة لا يستوي أبدا مع من ضيعها. ربنا سبحانه وتعالى جعل الجنة في الآخرة وسعادة الدنيا لمن حفظ الأمانة وأداها كما ينبغي، وجعل النار عقابا عادلا وشقاوة الدنيا لمن ضيع الأمانة وخانها. هذه من أبرز أدلة الاختيار في الإنسان. ربما يسأل سائل عن معنى الأمانة. الأمانة شيء ليس من ملكنا، ولكنه ملك ربنا، أرض أو مال أو بدن أو ولد، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. استخلفنا الله في أرضه، كل على حسبه، تختلف الأمانة من شخص إلى آخر، وكل مكلف بشرع تجاه ما خوله فيه. الشخص عند الموت يقول الله فيه ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما خولناكم يعني ما صوبناكم فيه، ما صوبنا الله فيه أمانة، وهذه الأمانة طالما أنها ليست لنا فوجب أن نلتزم بتشريع مالكها فيها. فالقائم بما يجب عليه في الدنيا وفق التكليف الذي أرسلت به الرسل كطريق للهداية، هذا الشخص قد أدى الأمانة كما ينبغي، ولذلك يشعر بالاطمئنان أنه أدى دوره في الحياة. يقول الله عز وجل في شأنه عند الختام يا أيتها النفس المطمئنة فرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والذي ينحرف عن هدي الله في أمانته ولا يلتزم بالأوامر في شريعته ويضع الأمانة حيث يريد هو لا كما أراد الله عز وجل شرعا، هذا الشخص هو المضيع للأمانة المستوجب العقاب، ولذلك يشعر يوم القيامة بالحزن والندامة، ويشعر أن أفعاله كانت إجراما فهو ذليل أمام ربه. يقول الله عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، في منتهى الذل وفي منتهى الصغار. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لكن أنى لهم ذلك. أبصرنا وسمعنا فارجعنا يعني يا ربنا أرجعنا بنفس الوضع الأول لأداء الأمانة وسوف نؤديها كما ينبغي. ويقول الله عز وجل أيضا في وصفهم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فحالهم يوم الختام حال مشيد إذا ما قورن بحال المؤمنين الذين أدوا حق الله عليهم. يقول الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الأمانة التي أعطاكم الله إياها ضيعتموها وذهبتم فرادا إلى ربكم. المرء يذهب إلى قبره بكفن ليس معه مال وليست معه أرض وليس معه ملك إنما يذهب بمفرده فقط. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الذي يتأمل في دقة الحساب عند الله وما حدثنا به في كتابه عن نظام المساءلة وتوقيع الجزاء على أعمال الإنسان يوقن بأن العبد فيه مقومات الاختيار والحرية على وجه الكمال ويدرك المعنى الشمولي لحقيقة العبودية. العبودية تشمل كل صغيرة وكبيرة في الحياة. إن العبودية ترتبط بمعنى المسؤولية. عايزين نشوف دقة الحساب لكي نرى أن الله تبارك وتعالى وضع في الإنسان ما يحاسب عليه بمنتهى الدقة. وهذا دليل الاختيار ودليل المسؤولية التي تقع على الإنسان. العبودية مفهومها يتناول كل لحظة من وقت الإنسان ويتناول كل حركة أو سكنة من فعله. ربنا سبحانه وتعالى يقول يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ربنا سبحانه وتعالى يحسب عمل العبد بالذرة. يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله تبارك وتعالى يحصي أعمال العباد ثم يحاسبهم عليها وإن كان مقدار العمل ذرة أو أصغر منها. يعني حتى الذرة نفسها تقسم إلى أجزاء. يقول تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل. العمل حيتحسب بالذرة. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لا يخفى على الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة في الأرض من أعمال العباد ولا أصغر منها ولا أكبر. الذرة ربما يسأل سائل عن معنى الذرة. هل الذرة هي الذرة بالمعنى الاصطلاحي الحديث الذرة المكونة من نواة فيها بروتون وفيها إلكترون وفيها نيوترون الذرة المكونة من نواة متعادلة فيها نيوترونات وتدور حولها الإلكترونات في مدارات مختلفة على حسب أنواع الذرات. هل الذرة تعني هذا المعنى الاصطلاحي الآن؟ في الحقيقة إن الذرة أدق شيء في المخلوقات لكن الذرة في المفهوم العربي تعني وزن النملة الصغيرة الحمراء أخف أوزان النملة زي ما ورد في الحديث فليخلقوا ذرة. ذرة يعني نملة. وقد تطلق الذرة ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس من هباء ذرات الغبار التي ترى في شعاع الشمس. لكن أيا كان معنى الذرة فالذرة هنا يمكن أن نعتبرها وحدة الأوزان لمقادير الأعمال. مقادير الأعمال عند الله الوزن المعياري للعمل يقاس عند الله بالذرة. طيب، والأجر الموضوع على العمل له مقياس آخر ذكره الحق سبحانه وتعالى، وحدة معيارية في المقياس. ما يمكن أن يوضع على تلك الذرة من جزاء قدره الله عز وجل يسمى بالحسنة أو السيئة. يعني الحسنة يمكن اعتبارها وحدة الدرجات المكافئة لوحدة الأعمال من الخير، والسيئة السيئة تعتبر الوحدة المكافئة لوحدة الأعمال من الشر. إن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. معنى الآية إيه؟ يعني إن كان وزن ذرة من العمل في طاعة الله وموافق لمراده التشريعي وكان الجزاء مقداره حسنة ضاعفها الله عز وجل لصاحبه، وإن كانت سيئة كتبها الله له سيئة. فنحن عندنا دلوقتي عدة مفاهيم ومصطلحات. في مصطلح الذرة، الذرة دي وحدة مقياسية معيارية يقاس بها عمل الإنسان. الأجر الموضوع على هذا العمل يقاس بوحدة أخرى غير الذرة. هذه الوحدة الحسنة إن كان العمل موافق للشرع، أو السيئة إن كان العمل مخالف للشرع. الملائكة تحسب بدقة عمل العبد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تعالوا نشوف نظام الملائكة في تسجيل الأعمال. الملائكة بتحسب أولا زمان الفعل، الزمن الذي تم فيه الفعل، وتحسبه بدقة شديدة. يعني زمن معين حصل فيه فعل معين عليه عدد معين من الحسنات أو السيئات، تحسب الزمن وتحسب المكان أيضا اللي تم فيه الفعل. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، نطقت الأرض وتكلمت. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة دياركم يا بني سلمة تكتب آثاركم، أماكن الخطى التي مشى عليها الإنسان تسجلها الملائكة بدقة. فبتحسب الزمن وتحسب المكان فتتحدد الأعمال وتتنوع بناء على الزمان والمكان، يختلف عمل العبد من مكان إلى آخر. وتحسب أيضا مدى علم الإنسان ووعيه واستيعابه، وهل لديه إرادة أم ليس لديه إرادة. وتحسب أيضا قدرته، هل لديه استطاعة أو ليس لديه استطاعة. إذا بتحسب الزمان وبتحسب المكان ومقدار علم العبد في هذه اللحظة، ومدى إرادة الشخص لله أو لغير الله في هذه اللحظة، تحسب أعمال القلوب بدقة. وأيضا ما يتعلق باستطاعة العبد وقدرته للتنفيذ، يعني عنده إرادة للتنفيذ لكن عاجز، لا يستوي مع من عنده إرادة وليس بعاجز، يختلفان. حسنات هذا ليست كحسنات ذا، يبقى في حساب الزمن والمكان والعلم والإرادة والاستطاعة. بكده يتحدد العمل بدقة. أما بالنسبة للأجر الحسنات والسيئات فهذه الحسنات والسيئات موضوعة في مقابل العمل. يعني لو تصورنا صحيفة بالعقل نجد إن في صفحة فيه محسوب فيها العمل وفي المقابل الأجر موضوع بالحسنات والسيئات. الفعل الفلاني عليه 1000 حسنة كم طاعة، الفعل اللي بعده عليه 5 سيئات، اللي بعده عليه 700 حسنة، اللي بعده عليه 1000 سيئة، وهكذا تتنوع أعمال العبد إلى يوم وفاته وحتى بعد موته. عمله ينقطع إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ربنا سبحانه وتعالى وضع نظاما دقيقا لملائكته في تدوين الأجر الموضوع على العمل، تسجل ما يدور في منطقة حديث النفس ولا تضع ثوابا ولا عقابا. هي بتسجل ايه اللي بيحصل، لكن احنا قلنا ان منطقة حديث النفس اي خاطر فيها ليست عليه مسؤولية، لان منطقة حديث النفس معفاة تجاوز الله عن حديث النفس بالقلب ما لم يتكلم الشخص أو يعمل به كما تقدم مما سبق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا به. والملائكة تسجل أيضا ما يدور في منطقة الكسب أعمال القلوب، ما يدور من وضع الثواب والعقاب، ما يدور من إرادة وعمل، ثم بعد ذلك وضع الثواب والعقاب. ولو حبينا نوضح القضية نبينها لكم على النحو التالي: أي عمل من أعمال الخير في منطقة الكسب يقابله حسنة حتى وإن لم يفعلها الشخص في ظاهر البدن، يعني لو نوى في قلبه أن يفعل حسنة ولم يفعل في ظاهر البدن، مجرد النية ديت ياخذ عليها حسنة. واحد نوى مثلا نوى روح يزور مريض، النية ديت يأخذ حسنة وإن لم يذهب إلى زيارة المريض. طيب إذا هو نفذ هذه النية وعملها في ظاهر البدن يأخذ الشخص 10 حسنات، أي عمل من أعمال الخير في منطقة الكسب يقابله 10 حسنات إن فعله في ظاهر البدن، هذا من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وأي عمل من أعمال الشر دار في منطقة الكسب في الإرادة أو المحبة أو النية أو ما شبه ذلك يقابله سيئة واحدة إن فعلها بالبدن، يعني إن نفذ ما نواه بالشر يأخذ سيئة واحدة، مش 10 سيئات زي الحسنة لا. طيب لو تراجع عن هذه النية، كن يتراجع عن هذه النية فقط معلش ويسر خلاص السيئة تروح عنه، لكن لو تراجع عن هذه السيئة خوفا من الله وطاعة من الله الملائكة تديله حسنة، بس مش الحسنة عشان ترك السيئة لا، الحسنة عشان خوفي من الله عز وجل. لكن لو واحد نوى أن يفعل سوءا، أي عمل من أعمال الشر في القلب نية سوء، الشخص لا تكتب عليه سيئة إلا إذا فعلها أو مات في لحظته، يعني لو واحد نوى السوء ومات يحاسب على نيته أنه فعل السوء. إنما الأعمال بالنيات، ربنا سبحانه وتعالى تركه قبل أن يموت ولم يضع عليه السيئة لعله يتوب، لكن هو عقد العزم في قلبي على فعل السوء ولم يتم من هذا الفعل، ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه على نيته ويبعث الشخص يوم القيامة على نيته. الملائكة أيضا تحسب مقدار العزم، مقدار الهم، مقدار الهم في القلب، أي عمل من أعمال القلوب تحسب درجته من حيث القوة والعزم إن كان خيرا أو شر. العزم دي الدرجة اللي بيحصلها أي عمل من أعمال القلوب، يعني كم في المية كان عزمه بالنسبة للخير وكم في المية كان عزمه بالنسبة للشر، المحبة كانت كام والإخلاص كان كام والنية كانت كام والإرادة كانت كام والخوف والرجاء إلى غير ذلك من أعمال القلوب. ملائكة تسجل فعل الإنسان المحدد بالزمان والمكان ثم تضع الجزاء على هذا الفعل كما أمرهم رب العزة والجلال في منتهى الدقة. احنا عارفين من الحديث الثابت الصحيح ان الله قال لملائكته اذا اراد عبدي ان يفعل سيئه فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، اراد فعل قلب يحصل في منطقه الكسب، لا تكتبوها عليه حتى يعملها، يعملها يعني ايه؟ يعني في البدن في القدره والاستطاعه، فان عملها فاكتبوها بمثلها سيئه واحده، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. الحسن دي مش واخدها عشان ترك السيئة لا، واخدها عشان قولي من أجلي خوفا من الله عز وجل، على نسبة الخوف يدله حسنة. وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها اكتبوها حسنة، من كمال فضل الله عز وجل، فإذا عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ربنا سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. وفي رواية أخرى إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، بين ذلك لمن الملائكة، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده سيئة واحدة. فالملائكة الموكلون بكتابة أعمال العباد والملازمون لهم على الدوام، أخبرنا الله عز وجل أنهم يعلمون فعل الإنسان الظاهر والباطن ويسجلونه بمنتهى الدقة، وبعدين يضعون الحسنات المكافئة للأفعال التي أمر الله بها وأرادها من العباد، ويضعون أيضا ويسجلون السيئات المكافئة للأفعال التي نهى الله عن فعلها وفق برنامج محدد تسير عليه الملائكة، برنامج حدده الله عز وجل لهم. ولذلك قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، سواء كان الفعل في الظاهر أو في الباطن، سواء كان فعل القلب أو فعل الجوارح، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول الله عز وجل أيضا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الآية دي عجيبة جدا، ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، منطقة حديث النفس والخواطر وتقليل القلوب والكلام اللي كلمنا عنه في المحاضرات السابقة، والملائكة تسجل كل صغيرة وكبيرة تدب في القلب أو تحدث في البدن. لكن هنا لو واحد كلم نفسه بكلام كلام نفسي في داخله هل عليه حساب؟ أبدا. لكن لو تلفظ بالكلام على لسانه الملائكة تكتب وتسجل على طول. ولذلك قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولم يكن ما يصدر من قول، لأن صدور القول بيبقى في الصدر وبيكون في اللسان أيضا، يشمل الأمرين معا، القول الداخلي القول النفسي الكلام النفسي الداخلي بذات الإنسان والكلام الظاهري في اللسان. لكن ربنا هنا بيّن أن الحساب على ما يلفظ به اللسان، اللفظ كلام، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ذرة صغيرة أعمال العباد مرتبطة بكل جزء من وقت الإنسان مهما كان دقيق، إن أي عمل في هذا الجزء من هذا الوقت مقدر بأقل من الذرة وعليه جزاء بالحسنات والسيئات. يعني حبينا نحسب جزء الوقت الذي يمكن أن يجازى عليه الإنسان بالخير والشر، أي فعل يتم في أي وقت الفعل مقسم إلى مجموعة من الحركات والسكنات الخفيفة والبسيطة، حركة اللسان فوق وتحت وقدام إلى أن ينطق باللفظ، حركة اليد فوق وتحت ويمين وشمال لغاية ما يتم فعل معين أراده الله أو لم يريده الله عز وجل. الفعل مقسم إلى حركات وسكنات يتكون من مجموعها فعل الإنسان، وكل حركة أو سكنة هتلاقي عليها ثواب وعقاب، سواء كانت حركة داخلية في القلب بفعل الإرادة وأعمال القلوب لا يطلع عليها أحد من الناس، أو حركة ظاهرة في البدن في جوارح الإنسان. تعالوا نضرب مثل يوضح هذه الفكرة ويقربها إلى الذهن. في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. اسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحسنة موضوعة على كل حرف، والحرف عليه عشر حسنات، الحسنة محسوبة بعشر حسنات، حسنة مضاعف، يعني الحرف الواحد أجره الموضوع عليه عشر حسنات إذا قرأه من القرآن. الشاهد في الحديث بقى كمثل للفكر، جزء الوقت الذي يستغرقه القارئ في إخراج حرف الألف أو اللام أو الميم، أما نجي نحسبها أما تقول ألف أو لام أو ميم بياخذ قد إيه؟ بص في الساعة وشوف هتلاقي إن الحرف يأخذ أقل من الثاني. طيب لو فرضنا إن الحرف بيخرج في مقدار ثانية واحدة، الدرجة الموضوعة على الفعل الذي تم في هذه الثانية كام؟ عشر حسنات. طيب يعني الثانية الواحدة ممكن الشخص يأخذ فيها عشر حسنات، يبقى زمن الحسنة الواحدة كام؟ احسبوها كده وشوف، هتلاقوا ان زمن الحسنة الواحدة يطلع عشر ثانية. النظام عند الكرام الكاتبين يحسبون فيه مقدار الفعل الذي يتم في عشر ثانية حتى يضعوا عليه حسنة. اذا قسمت العشر حسنات على جزء الوقت اللازم لاخراج حرف من الحروف، فان نصيب كل حسنة من الوقت مقدار عشر الثانية. وبعدين ممكن عشر الثانية دي بدل ما يكون عليها مثلا حسنة واحدة، لا يبقى عليها اكثر من حسنة. ان ربنا سبحانه وتعالى قدر العمل زي ما قلنا بالذرة، والذرة عليها حسنة. شوفوا بقى الذرة دي هتتحسب ازاي. ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها. وقال مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. في الحسنة قابلة للنماء، فممكن عمل صغير توضع عليه آلاف من الحسنات. الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل الملائكة تكتب الأعمال ويترك المضاعفة له هو، زي ما ورد عند الإمام مسلم كل عمل ابن آدم يضاعف. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. كلام ده عند الملائكة، يعني ربنا وضع نظام وبرنامج ماشي عليه الملائكة في مسألة حساب الأعمال حسنات أو سيئات. يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني إيه كل عمل ابن آدم يضاعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ يعني كل عمل ابن آدم يضاعف في نظام الملائكة، البرنامج الموضوع الملائكة عشان تمشي عليه، إلا الأفعال التي تتم في الصيام، الحركات والسكنات، الزمان والمكان، العلم والإرادة والاستطاعة التي تخص كل عبد. الملائكة تسجل العمل بس، عمل قد كده من ذرات الخير وعمل قد كده من ذرات الشر، هي بتسجل الكلام ده وبس. طب والآجر مين اللي بيضع؟ كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك فضل الصيام فضل عظيم. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يضع الأجر على العمل. المسألة محسوبة بمنتهى الجد. هنقول عشر الثانية ممكن تتحط عليه الحسنة، اللي بقول ألف لام ميم الألف بتطلع بثانية، والثانية الواحدة على عشر حسنات، يبقى الحسنة الواحدة تكون بعشر ثانية. طب إيه بقى بالكم لو إن عشر الثانية دي مش بس محسوب عليه حسنات، لا محسوب عليه مئات الحسنات. قد يقع في هذا الوقت الصغير عمل آخر له أجر كبير أكبر مما هو محدد في حديث عبد الله بن مسعود اللي بيقول فيه النبي عليه السلام أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. زي إيه؟ زي الأجر المحدد جزاء لقراءة سورة الإخلاص. الإمام البخاري روى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق عليهم ذلك وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم الله الواحد الصمد ثلث القرآن. يعني الأجر الموضوع على قراءة سورة الإخلاص يعادل الأجر الموضوع على ثلث القرآن. وعند الإمام البخاري أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، يعني بيقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبيكررها كأنه يتقالها. لما أصبح هذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، يعني سورة الإخلاص تغير أوي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. طيب دلوقتي الأحاديث الثابتة الصحيحة دلت على أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن بالأجر. طيب الزمن الذي يستغرقه القارئ اللي هيقرأ سورة الإخلاص عندما يرتل القرآن ترتيلا عاديا ياخد وقت قد إيه؟ تعالوا نحسب كل واحد يبص في ساعته هيلاقي ان الزمن المطلوب لقراءة سورة الإخلاص كما أنزل القرآن يساوي تقريبا 10 ثواني. طيب والأجر الموضوع على العمل الذي قرأ فيه سورة الإخلاص لو احنا ضربنا هذا الاجر ثلث القران يطلع له كم حسنه كده؟ هتقول 1000 حسنه قليل جدا لو حسبناها بنظام. اما اني لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف، الحرف ب 10 حسنات. شوف ثلث القران قد ايه حروف، وشوف عليه حسنات قد ايه. يعني معنى ذلك ان الثانيه الواحده مش يتحط بقى عليها 10 حسنات، ممكن يتحط عليها الاف الحسنات. يبقى زمن الحسنه الواحده كام؟ ان يطلع واحد على 10، يطلع واحد على 100، واحد على 1000، واحد على مليون. الملائكه تحسب ذلك بمنتهى الدقه. يعني لما نقول مثلا حسنه واحده، الفعل الذي تم في مقابل هذه الحسنه يتحسب ازاي؟ يتعذر العد والاحصاء في القدره البشريه. معنى ذلك ان كل حركه في الفم او كل سكنه تمت في مخارج الحروف لاتمام صوره الاخلاص عليها ثواب مقدر ومحسوب بمنتهى الدقه. والعكس صحيح، بالنسبه للحركات والسكنات التي تحدث في مخارج الحروف لاتمام الكلمه الخبيث، ولنا ان نتصور مدى السرعه التي يتم بها الحساب ووضع الجزاء على جزيئات العمل في دقه لا مثيل لها، خصوصا اذا علمنا ان رب العزه والجلال هو اسرع الحاسبين. يقول الله تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليتذكر اولو الالباب. وبعدين اللي احنا ذكرناه به يخص شخصا واحدا نطق بحرف او بلفظ او بمجموعه من الالفاظ وفي وقت قصير جدا مقدار ثانيه او 10 ثواني. يعني طريقه العد والاحصاء وحساب العمل ووضع الجزاء بهذه الصوره التي بيناها لشخص واحد، فكيف يتم الحساب على بقيه عمر الشخص الواحد؟ او كيف يتم الحساب لكل من خلقهم الله واوجدهم على هذه الارض؟ ليس لنا الا الاقرار بالعجز التام، التنبؤ الى هذه الحقيقه التي لا مفر منها، حقيقه الحساب وحتميه الجزاء. يقول الله عز وجل: انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثاره وكل شيء احصيناه في امام مبين. يبقى الملائكه بتحسب الزمان بالدقه اللي وضحناها دي، عصر الثانيه، واحد على 1000 من الثانيه العمل اللي تم فيه بيتحسب بالذرات، واحد على 1000 من الذره، واحد على مليون من الذره، ويتحط عليه حسنات. ويتحسب ايضا المكان الذي تم فيه الفعل. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. حتى الكفار نفسهم عندما يوضع الكتاب ماذا يقول؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. يعني تصوروا بالله عليكم عقل الانسان اللي صنع احدث الانظمه التي تقوم بالعد والاحصاء، جهاز الكمبيوتر، الانسان اللي اخترع جهاز الكمبيوتر والالات الحاسبه، هل يستطيع ان يحسب العمل والاجر الموضوع عليه بهذه الدقه او شبيه من هذه الدقه التي تقوم بها الملائكه؟ العقل يجزم بان ما وصل اليه الانسان من نظم وأجهزة للعمليات الحسابية والتي هي أرقى ما وصلت إليه الإنسانية لا تمثل شيئا على الإطلاق إذا ما قورنت بنظم العد والإحصاء عند الله. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق العقل الذي توصل إلى هذه الأنظمة، فما بالكم بإعداد طريق للعد والإحصاء ليس لهم عمل إلا كتابة الأعمال. ربنا سبحانه وتعالى لا مثيل له، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له شبيها مناظرا في عبده وإحصائه؟ يقول الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافئ وليس له مثيل في عبده وإحصائه. هنا الشاهد من كلام إن ربنا سبحانه وتعالى حدد العمل الإنسان بالذرة حسبه عليها، فإن كان العمل المقدر بالذرة خيرا يعني موافق لإرادة الله الشرعية فإن الدرجة المقررة والموضوعة في المقابل هي الحسنة وأضعاف الحسنة. إذا كان العمل محسوب بالذرة مقياس خير يبقى الأجر الموضوع في المقابل حسنات، وإن كان العكس فإن الدرجة المقررة هي السيئات. زي ما ربنا قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وطبعا من السهل جدا إن الواحد يتصور إن العمل يحسب بالذرة. واحد يقول لك العمل ده شيء معنوي ملوش حقيقة. لا، الأعمال لها حقائق، ويسهل على العقل أن يتصور إن الذرة ممكن تمثل وحدة قياس الوزن بالنسبة لعمل الإنسان. ربنا يقول فمن يعمل مثقال، مثقال يعني وزن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والذرة كوحدة العمل ممكن تقسم إلى أجزاء أقل وأقل من ذلك، وممكن تضاعف وتبقى أكثر. لما ربنا قال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وبعدين قسم الذرة قال ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأيضا من السهل أن نتصور أن الحسنة هي وحدة تقدير الجزاء المكافئ للأعمال التي وزنت بذرة إن وافقت شرع الله تعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة تضاعفها. والسيئة أيضا وحدة تقدير الجزاء المكافئ للأعمال الموزونة بالذرة إن كانت مخالفة لأمر الله ولشرعه. والحسنة والسيئة تزيد وتضاعف وتقسم أيضا إلى أجزاء. الأمر بيتوقف تبع زيادة الإيمان في القلب ومدى العزم والإرادة في القلب وغير ذلك مما تقوم الملائكة بحسابه بمنتهى الدقة. فالمصطلحات اللي وردت في القرآن الذرة والحسنة والسيئة والدرجة هذه المصطلحات لها مدلولها الحقيقي، المدلول الذي يتطابق مع أراده الله عز وجل من أمور حقيقية محسوسة ومدركة يوم القيامة. إحنا سوف نفهم بها ما لنا وما علينا عند العرض والحساب مع الإقرار التام بعد الله تبارك وتعالى في من عذبهم وبفضله في من أدخلهم الجنة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله عز وجل يقول والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الميزان له كفتان، ميزان الرحمن أمر حقيقي، هذه الأمور التي تقاس بها الأعمال ينبغي علينا أن نؤمن بها وبما دلت عليها من حقائق ولا نخوض في كيفيتها لأن هذه غيبيات الله أعلم بشكلها الله أعلم بوضعها. كثير من الناس ينظرون إلى هذه الأمور على أنها أشياء معنوية ولا تدل على أمور حقيقية ولا يلتفتون إلى ما تضمنته من حقائق مؤلمة لا يسلم منها إلا من رحم الله تعالى. يعني إحنا لو ضربنا مثل وقلنا دلوقتي كيلو جرام، الكيلو جرام مقياس فرنسي، هل كان معروف من العرب؟ أبدا. الكيلو جرام المعياري قطعة الحديد التي توضع في الميزان. طب هم حسبوها إزاي؟ الكيلو جرام المعياري كوحدة للكتل ومقياس للمبيعات الناس تعارفوا عليه بعد أن كان شيئا مجهولا من قبل. يعني لو واحد من الأعراب الآن قام من قبره وسمع كلمة الكيلو جرام ما حيفهمش المجنون وإن كان فيشعر بأنها وحدة للوزن. لفظ الكيلو جرام لا يدل على حقيقة معينة أو مدلول معين بين العرب، لكن دلوقتي أصبح له مدلول أصبحت له حقيقة. النظام الفرنسي للموازين اعتبروا أن الكيلو جرام المعياري وحدة لمقياس الكتل، اصطلحوا على مفهوم محدد لمقدار الكيلو جرام المعياري، كتلة من المعدن معدن نفيس، كتلة تمثل جسم اسطواني الشكل من معدن البلاتين والإريديوم سبيكة محفوظة في متحف المكتب الدولي للموازين والمقاييس بمدينة اسمها مدينة سيفر بفرنسا. الكيلو جرام المعياري ده يعادل وزن لتر مية من الماء المقطر محفوظ عند درجة حرارة حوالي 4 درجات مئوية. وزنه فيما يقابل هذا اللتر من الماء كتلة من معدن البلاتين والإريديوم وبعد كده قاسوا عليها الحديد اللي بيتوزن به في العالم كله. وبعدين الكيلو جرام المعياري ده ضعفوه وقسموه مضاعفات الكيلوغرام يطلع الطن يعادل 1000 كيلوغرام، والكيلوغرام يطلع 1000 جرام، والجرام يقسموه ملي جرام ميكرو جرام إلى غير ذلك مما تعلمون. هذه الموازين المعلومة بين البشر اصطرحوا عليها واتفقوا على تقسيمها. يبقى لما نيجي عند مقاييس الحق سبحانه وتعالى تقول لا دي خيالية، هذه الأوزان الربانية والمقاييس الشرعية التي وردت في شرع الله تبارك وتعالى والتي يقاس بها أعمال الخير وأعمال الشر، هذه المقاييس لها مدلول حقيقي سيأتي أوان وفي الوقت المناسب بعد التغير الكوني لهذه الحياة، عندما تأتي الساعة ونقف بين يدي الله. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. أمور حقيقية ينبغي أن يتعامل مع الإنسان على أنها حقائق سوف يواجهها لا محالة، وهذا مقتضى الإيمان بالغيب. مقتضى الإيمان بالغيب أن يصدق بأن ما أخبر الله تبارك وتعالى به حق. ويستنبئونك أحق هو قل إيه وربي إنه لحق. المسألة مش خيالية ولا أمور معنوية كما تصور البعض، في حساب وفي عد وإحصاء. الملائكة بتكتب الأعمال وتكتب في المقابل الأجر، تحسب العمل بالزمن ومقدار الزمن زي ما وضحناه، جزء الثانية البسيط تكتبه الملائكة وتكتب ما تم فيه من عمل وتكتب الأجر الموضوع على العمل. المكان اللي مشى فيه الإنسان أو وقف عليه بتحسب، الله أعلم بتحسب إزاي، لكن بشيء أدق من حساب البوصة والصمت إلى غير ذلك. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره، وتحسب الملائكة مقدار العلم في القلب، علم الشخص بالحكم، هل عنده علم بالحكم ولا ما عندوش، إن بتفرق من شخص لآخر. اللي ما عندوش علم بيعذروه لكن بيسألوه ما السبب في جهله، هل هو المقصر في جهله ولا أنه بحث ولم يصل إلى الجواب، هل كان عنده إرادة ولا كان نائم. يتفرق، نعرفين النائم ليس عليه حساب. رسول قال رفع القلم عن 3، قال عن النائم حتى يستيقظ. ما عندوش إرادة، يعني لو واحد نايم ومد يده دون أن يشعر على مفتاح الكهرباء، لو فرضنا أن هذا المفتاح متصل بدائرة وبأسلاك مكشوف، فصعق أناس بسبب التيار الكهرباء، الشخص هنا نايم لا يحاسب كمن فعل ذلك عنه. الإرادة بتفرق، وكذلك الاستطاعة، فرق بين من يكون لديه إرادة وعنده القدرة والاستطاعة وبين من يكون لديه إرادة وليست لديه استطاعة. ملائكة تحسب الأعمال بدقة، تحسب الزمان، تحسب المكان، ومقدار العلم، ومقدار الإرادة، ومقدار الاستطاعة. ملائكة تحسب هذه الأشياء بمنتهى الدقة، ثم تضع في المقابل عدد الحسنات وعدد السيئات. إذا كانت الأعمال المحسوبة بالذرات توافق شرع الله كتبوا في المقابل حسنات، إذا كانت تخالف شرع الله كتبوا في المقابل سيئات، وفي نتيجة تطلع في النهاية حسنات قد كده وسيئات قد كده. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، على حسب كف الرأس. العملية بسيطة جدا لكنها من ناحية الحساب دقيقة جدا، ما ينفعش معاه أي جهاز كمبيوتر. شوفوا من عبد ربنا سبحانه وتعالى، الأعمال لما تكتب في الصحيفة صحيفة العبد ما تتنسخش، العمل لا ينسى خلاص كتب الكتب، لكن التغيير بيكون في الأجر الموضوع على العمل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى الشخص في الزمن المعين والمكان المعين بعلمه وإرادته واستطاعته اكتسب وزرا عليه 1000 سيئة، وكذلك اكتسب أوزارا متعددة وكتبت السيئات. إذا صدق لله في التوبة اللي بيحصل إن العمل لا يتغير، ولكن الذي يتغير فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سبحان الله، الواحد فتح الصحيفة ويجد العمل بالسوء وفي مقابله حسنات بسبب توبته الصادقة لرب العزة والجلال. الحديث عن الحساب والجزاء يبين أن جزء الوقت الذي يتم فيه العمل مكون من حركات وسكنات، سواء كانت حركات وسكنات داخلية أو خارجية ظاهرة على البدن أو في داخل الإنسان، إما يكون عبادة لله تؤدي إلى الجنة أو يكون عبادة لغير الله تؤدي إلى النار. كل لحظة يمر بها الإنسان مبتلى بها، مسؤول عنها. الأعمال التي يحاسب عليها الإنسان تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، حركات القلب وسكنات، إرادة القلب، نية القلب، الإخلاص، المحبة، الخوف، الرجاء، الكره، البغض، الحسد، الحقد. هذه الأعمال كلها ابتلاءات تمر بالإنسان في كل لحظة، الإنسان محاسب عليها دقة متناهية في الحساب. كل لحظة تمر على الإنسان، إنسان مبتلى بها، مسؤول عنها في قلبه، في لسانه، في جوارحه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ويقول الله عز وجل أيضا: كل نفس بما كسبت رهينة، أي مؤاخذة بعملها، مرتهنة بعملها، إما خلصها وإما أوبقها. انظروا إلى فضل الله على عباده، انظروا إلى فضل الله على عباده عند العرض والحساب. إمام البخاري يروي من حديث صفوان بن محرز المازني يقول: بينما أنا أمشي مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل، أوقفه رجل، فقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ النجوى هنا اللي هو الحديث الذي يتم بين العبد وربه. فقال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن، يعني يقربه منه، فيضع عليه كنفه ستره ويستره. ربنا سبحانه وتعالى يستر عبده ولا يفضحه بين خلقه. فيقول الله عز وجل لعبده: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا وكذا؟ يقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، يقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أخسرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، كتاب كل خير، ربنا يستر عليه في الدنيا ويغفر له يوم القيامة. ما أعظم الفضل الذي يمن الله به على عباده. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ربنا سبحانه وتعالى يفضحهم بين خلقه ولا يستر عليهم ذنوبهم. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فالعبد ينبغي أن يؤمن بأقدار الله عز وجل، ويعلم أنه في دار ابتلاء، وأنه حر مكلف مسؤول. حريته تتمثل في عبوديته لله عز وجل، إيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بمسؤولية الإنسان عن أفعاله، أمر دل عليه جميع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك التوحيد عندنا يسمى توحيد الشرع والقدر، نعمل بشرع الله ونؤمن بقدر الله. إنسان مسير في جانب ومخير في جانب. جانب التسيير هو فعل الله بنا، ابتلاء الله عز وجل لعباده، وجانب التخيير موقف العباد من فعل الله بهم، أيشكرون أم يكفرون، أيؤمنون بالله أم يكذبون. العبد بالخيار. والله خلق الدنيا بين إيمان وكفر، بين توحيد وشرك، وهو قادر على أن يجعل الدنيا بأسرها أمة واحدة. يقولون: لا إله إلا الله، كما تقول الملائكة: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أن يجمعنا مع نبيه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة.